أنا زوجة ثانية، زوجي بعدما تزوجني اكتشف أن الأمر أكبر منه وتركني أنا وطفلي الرضيع ولا يدفع الإيجار ولا مصاريف الولد، وبعد فترة أجاب بعد يعني بعد يدفع قليلا لما رفعت دعوة، ماذا أفعل عندما يكبر ابني؟ أنقل له ما فعل الأب تجاهه وحاله مع إخوته لأبيه. يعني أعجب لحال الكثير ممن يعددون، كان ينبغي أن يدرس الأمر قبل أن يعدد. هذا زواج وفتح بيت ثاني، يعجز عن فتح البيت الثاني يحرم التعدد في حقه شرعا، لكن للأسف الشديد يتزوج ثم يترك. ما ذنب هذا الصغير وما ذنب هذه المسكينة زوجته، ويقول الأمر فوق طاقتي وإمكانياتي. أين كنت وأين كان؟ كنت أتمنى ليسمع مثل هذا وغيره، نسأل الله العفو والمعافاة. هذا استخفاف بدين الله وشرع الله، وهذا تطاول على منهج القرآن وتطاول على الأسر وعلى البيوت، ستقتصين منه أمام الله تبارك وتعالى. وابنه كذلك، هو ملزم بالنفقة على ابنه وعليك ما دمت في ذمته أو على ذمته. نسأل الله العفو والمعافاة.